الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 47، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابين وتابعين وغيرهم. ولمسلم الحجاج مصنف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري. وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويقال هرم بن خنبش أيضا، والله أعلم. وتفرد سعيد بن مسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد بن عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق غيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول. وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروه عنه غيره حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي. ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. وإذا لم ليس هذا موطن وتقدم. نعم. وإذا لم نقل إنها تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو علي رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة. نعم، هي الأصل في اللبة، ما أدري ليش ضبطت كذا. نعم. فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال أن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن ديران وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما يسمونه الوحدان الذي ألف فيه مثل مسلم والأزدي. الوحدان الذي لا يعرف عنه غير راو واحد ألف فيه مسلم، الوحدان. وألف فيه ابن أبي عاصم كتاب الأحاد والمثاني، أي الأحاد الذي لم يروي إلا حديثا واحدا. لكن هذا يقول لك المسلم فيه تصنيف ولغير مسلم فيه تصنيف. مثال إيش؟ قال: عامر تفرد عامر الشعبي اللي هو أحد التابعين الكبار عن جماعة من الصحابة، يعني ما أحد روى عنهم غير عامر. هذا يسمونه يقول لم تشتهر الرواية عنه، لم تشتهر الرواية عنه. منهم عامر بن شهر، عروة بن المضرس، واضح. وتفرد سعيد بن المسيب عن أبيه، واضح ولا لا؟ اللي هو حزن. وكذلك حكيم بن معاوية، وكذلك شتير بن شكل عن أبيه. قال: وقيس بن أبي حازم أيضا تفرد بالرواية عن أبيه وعن فلان والصنابح ومن مرداس بن مالك. يقول ابن الصلاح أن الحاكم ادعى أن البخاري ومسلم لم يخرجا لمن تفرد بالرواية عنه واحد، وادعى أن البخاري ومسلم يشتريطان أن يثبت أن كل من يخرجان عنه من الصحابة أن يروي عنه اثنان، وكأنهما لا يران إثبات عدالة أحد إلا برواية اثنين بالشهرة يعني، واضح ولا لا؟ لكن يقول هذا كله غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ وذكر حديث كثيرة. قال روى البخاري ومسلم حديث سعيد بن المسيب عن أبيه حزن، الحديث المشهور في وفاة أبي طالب الذي قال له يا عم قل لا إله إلا الله، يقول هذا الحديث البخاري وهو لم يروه عن حزن إلا سعيد. وحديث يذهب الصالحون الأول فالأول تبقى حثالة لا يباليهم الله باله، يقول تفرد به قيس بن أبي حازم ولم يروي عن مرداس إلا قيس، وهو حديث من الأفراء الجسمة الوحدان، من حديث الوحدان الذي لم يروي عنهم إلا شخص واحد. وكذلك حديث عمرو بن تغلب تفرد به الحسن ولم يروي عنه في حديث إني لا أعطي الرجل وغير حب إلي منه. وكذلك مسلم روى حديث أنه لا يغان ولم يروي عن يروي أصلا عن الأغر غير أبي بردة. وليس المعنى أنه لم يروي عن هذا الحديث إلا هو، لا، المقصود أنه لم يروي عنه أصلا إلا راوي واحد في هذا وغيره. يقولك لو سبرت حديث المرداس لا تجد أحد روى عنه غير قيس بن أبي حازم، ما في، بغض النظر عن الرواية. فإذا العجب بن الصلاح يقول وهذا مصير من هنا ترتفع الجالة عن أنه إلى أنه ترتفع الجالة براوي واحد. هذول صحابة، هؤلاء صحابة. مر أن ابن الصلاح نقد هذا الكلام معنا وقال لا هذول صحابة، لكن كرر نفس الكلام وسكت عنه، واضح ولا لا؟ إذا جاء عن البخاري ومسلم أنهم رأى أنهم أخرجوا من حديث التابعين وأتباعهم من لا يروي عنهم إلا واحد، يمكن أن نقول هذا القاعدة إنه ترتفع عندهم الجهل برواية واحد. طيب، يقول أما رواية ثم انتقل، وهذه أيضا المفروض مرت معنا، مرت معنا في باب العدالة. قال أما رواية العنشة فهل تعديل أم لا، مر معنا ولا لا؟ لما قلنا أن رواية الشيخ عن رواية راوٍ عن شيخ ليس بتعديل، ولو قال أنه حدث للثقة وسكت. وقلنا أن الأقوى منه قليلا أنه لو روى عنه جماعة هل هذا توثيق؟ ومع ذلك الصواب أنه توثيق. طيب لو روى عنه مثل ما قال هنا من لم يروي إلا عن ثقة عنده، واضح ولا لا؟ لا، بس قال هو ثاني اشتراط العدالة في الشيوخ كمالك ونحوه فتعديل إن الشيء، نعم، إذا اشترط الشيخ أنه لا يروي إلا عن الشيوخ ثقات، واضح، كمالك وكأحمد بن حنبل، واضح، هؤلاء لا يروون إلا عن ثقات. طيب الصواب أنه أيضا هذه ليست كلها، التعديل عندنا لا بد كما قلنا أن يعدله اثنان وواحد على الأصح إن كان متأهلا، لكن رواية العالم عنه ورواية الجماعة عنه ورواية من لا يروي عنه إلا ثقة تقويه، لكن لا ينزل أن تجعله عدلا. ليش؟ لأنه قد يأتينا واحد من العلماء كمالك ويقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، لكن ثبت عندنا أن مالك عدل ضعيفا مثل عبد الكريم بن أبي المخارق، اغتر به بصلاته وسمته فوثقه لدينه ولم يثقه لروايته. فإذا ثبت عندنا أن هذا الذي لا يروي إلا عن ثقة يعدل الضعفاء، فكيف نقبل مجرد روايته عن هؤلاء وفيهم من يكون هو يوثقه وليس بثقة؟ ومن ثم فالأصح أنه ليست قاعدة، التعديل عندنا هو أن ترتفع الجهالة بتعديل ولو واحد من العلماء المتأهلين بالأصح. وقال وإذا لم نقل إنها تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، نعم، لأنهم كلهم عدول، كلم هذا كلام. فلا يصح ما استدل به أبو عمرو، هذا نقد ابن كثير طبعا، لأن جميع من تقدمهم صحابة. أما التابع والتابع فتفرد حماد بن سنة عن أبي العشراء، واضح لنا، كذلك عن أبيه. فهنا نقول عن أبي العشرة، إن كان أبي العشرة لم يوثق واحد وتفرد عن حمد فهو مجهول العين، ولا لا؟ لأنه ليس بصحابي فهو تابعي، وتفرد عنه تابع تابعي فهو مجهول العين، ومجهول العين عندنا في الحديث من أضعف درجات الجهالة. فلو روى عنه واحد مجهول العين، اثنين مجهول حال، وقد يكون مستورا. المهم هذا فن مهم جدا يذكرونه ويسمونه في كتب المنفردات لأجل أن يتوصلوا هل هذا الراوي الذي تفرد عنه هذا الشخص ثقة ولا غير ثقة. من يقول ترتفع برواية من لا يروي إلا عن ثقة عنده ترتفع الجهالة، والصواب أنها لا ترتفع إلا بتعديل، لا بتعديل، بتعديل من متأهل ولو كان واحدا. أما رواية الأشخاص فهي قد تقويه، كما قلنا قد نقبل الرواية عملا لا سندا، هكذا تفيد. وقلت لك السبب أن من العلماء من لو وثق ما قبلنا توثيقه، فكيف لو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، فأحالنا على ما لا نعلم. النوع الثامن والأربعون. النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عن عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، وكذلك سالما أو عبد الله المدني معروف بسبلان، الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. تقدم وين؟ أي نوع التدليس؟ تدليس الشيوخ. فإننا قلنا عندنا تدليس الإسقاط، وعندنا تدليس توهيم الشيخ. وقلنا أنه قد يكون الشيخ له أسماء متعددة، يسمى باسم ويلقب بلقب، وقد يكون أحيانا له أسماء أكثر من هذا ألقاب، وقد يكون نسب ينسب إلى بلاد كثيرة نزلها، وقد ينسب إلى صنائع كثيرة جدا صنعها حداد الملائي، واضح ولا لا، النجار، وقد ينسب أيضا. إذن هو إما يتعدد الاسم أو اللقب أو البلد أو الصنعة أو حتى الكنية، إذا عنده 20 ولد يكنى بكل ولد، فينظر هذا الراوي إلى أبعد نسبة لا تعرف أو كنية لا تشتهر فيسميه بها أو يكني بها حتى يعميه. إذن اعتنى العلماء رحمه الله في تأليف هذا، فيذكرون الراوي ويسوقون أسماءه وكناه ونسبة أنساب التي تذكر، ويتتبعون ذلك من خلال الرواية حتى يغرقون باب إيش؟ التدليس. وذكر أنه صن فيه عبد الغني الأزدي المصري كتاب توضيح المشكل، كذلك ألفوا في الكنى وبينوا كنى هذا المتعددة، وذكر رجل مثل محمد بن السائب الكلبي، هذا رجل متروك، يقول له ما يقرب من 100 اسم وكنية ولقب ونسب، 100، وما زال بعض الرواة يحاولون يعمونه، وهذا لا شك أنه من الغش للسنة، لأنك تعرف أن هذا متروك تحاول تعميه لأجل تمشي الإسناد، لكن ولله الحمد أهل الحديث لا يقبلونه حتى يعرفون عينه، فإذا لم يعرفوه أتوقفوا بالحديث لأن هذا دخلوا في الجهالة. قال عندك الآن عطية أبو النظر هذا اللي مر أبو النظر ومر كنا محمد بن السائب الكلبي ضعيف لكنه عالم بالتفسير والأخبار، منهم يصرح باسمه ومنهم من يقول حماد بن السائب ما يسميه محمد، ومنهم من يكني بأبي النضر ومنهم يكني بأبي سعيد، ومنهم ثم قال وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد، يقول عن أبي سعيد حتى يفهم أنه الصحابي وهو الحقيقة هذا بن السائب الكلبي، وكذلك فلان وفلان، واضح. وقد ينسب أيضا إلى القبائل صليبة أو ولاء، يكون تنقل في الولاء إلى مكان كثير ويكون ولاءه إلى فلان وفلان وفلان، أيضا يكون مشكلة هنا. على كل حال واضح جدا إنما هذا ألفوا فيه لسد باب تدليس الشيوخ، نعم، لكنه أهون من تدليس الإسناد كما قلنا، لأن تدليس الإسناد قد يمشي علينا، بينما تدليس الشيوخ ما يمشي، إذا ما عرفنا توقفنا فيه. طيب النوع 49. النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه، وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكماء لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة منهم أجمد بالجيم بن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان. ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط بن عمرو البجلي تابعي تدوم بن الصبح ابن الصبح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار جبيب بالجيم بن الحارث صحابي جيلان بن فروة بن أبو الجلد الأخباري تابعي دجيل بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره زر بن حبيش سعير بن الخمس سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة شكل بن حميد صحابي شمغون بن زيد أبو ريحانة صحابي بالشين والغين المعجمتين ومنهم من يقول بالعين المهملة صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي صنابح بن الأعسر ضريب بن نقير أبو السليل العدوي البصري يروي عن معاذة عزوان بالعين المهملة بن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي كلدة بن حنبل صحابي لبي بن لبى صحابي ابن بعكك لبيد ربه أبو السنابل صحابي لمادة بن زبار مستمر بن الريان رأى أنسا نبيشة الخير صحابي نوف البكالي تابعي وابصة بن معبد صحابي هبيب بن مغفل همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل المعجمة. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن سرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي. لما قرأ بعض المحدث قال هذه رقية العقرب. نعم. قال ابن الصلاح وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين أحسن الله لك أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب بن مسعود وأبو العشراء الدارمي تقدم أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو التابعي أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول قلت وقد روى عنه نحو من عشرة. ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن سورة. ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه بن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك مندل بن علي العنزي اسمه عمرو سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطيا مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم. هنا مبحث يذكره العلماء والتسع والأربعون معرفة أسماء المفردة. ما معنى المفردة؟ الذي لا يشابه أحد لا في اسمه ولا في كنيته ولا في لقبه. واضح ولا لا؟ وهذا ما عاد في إشكال في قضية إيش؟ في قضية أنه يعني في سقط في السند ولا يعرف من الأول، لكن هم صنفوه من باب يعني مثل ما قال يأتي بعض العلماء ويريد أن يزيد في التبويبات والأنواع فيزيد هذا النوع، وإلا ليس يعني ذاك الأهمية من حيث السقط في الإسناد والتوعير، لأنه مجرد ما هو مثل المهمل إذا محمد وعندنا عشرة محمد ما ندري، لا هذا إذا ذكر انتهى عرف. واضح ولا لا؟ يقول صنف فيه مثل الحافظ أحمد بن هارون البرديجي ألف فيه الأزدي، يعني من لا يعرف إلا باسم أو بكنية أو بلقب. وذكر منهم نقرأ كل حاجة من يسمى أجمد المعروف أحمد، لكن هنا أجمد عجيان. واضح ولا لا؟ أو عجيان على اللفظ. كذلك جيلان دجين، يقول انه يمكنه جحا، جحا دائما يضعونه للنكت مع انه ليس كذلك، ورجل معروف بالعقل، واضح. يقول لعله دجين اسمه ابن ثابت، والراجح انه اخر، زر، سعير، سندر، شكل، كل صديس، صنابح، ضريب، كلها كلدة، كل هؤلاء من الاسماء المفردة التي لا يوجد شخص اخر يشابهه باسمه. ابن بعكك ابو السنابل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل حينما قال للمرأة انك لن تحلي ازواجك حتى تبلغ 14 وقد ولدت، قال كذب، حللت للازواج بالولادة. كذلك في التابعين، يقول هنا ابن الجوزي هل تعرفون رجلا اسم أبائه كذلك، فذكر هذا الاسم الغريب مسدد بن مسرهد إلى آخره، حتى بعض المحدثين لما قرأ قال هذه رقية العقرب لصعوبتها في هذا. فيما يتعلق بالأسماء في الكنى قال فيه كذلك، عندك من أبو العبيدين، أبو العبيدين وأبو المدل، إيش انطقوها صح، انطقوها لي صح، المدلة، أبو المدلة كذا ولا لا، أبو معيد، حفص بن غيلان مشهور، لكن يقول جهله من ابن حزم كما جهل الترمذي، طبعا تجهيل الترمذي كبيرة، كبيرة من الكبائر، لكن ما بلغه كتابه، لكن كونه يجهل أبو معيد ليس كتجهيل الترمذي حتى تضرب له ابن الترمذي. أبو معيد راوي من الرواة لم يوثقه، قال روى عنه 10، فكيف تذمني وأن أوثق؟ أنا إذا كان مذهبي ألا أوثق إلا بالتعديل، وأنت توثق بكثرة الرواة فلا عيب علي حتى تضرب لي بالترمذي. نعم الترمذي تجهيله عيب، واضح، لكن هذا ليس بعيب. قال ومن الكنى، انتهينا من إيش؟ من الكنى المفردة أبو السنابل. مثل الألقاب، الألقاب قال الألقاب كثيرة جدا، لأنه ما في أحد إلا له لقب، حتى ألف الحافظ الشيرازي كتاب الألقاب كبير، ثم ألف الحافظ بن حجر أو جمع ما قبله، كل من ذكر فيه لقب ذكره. هذا مهم جدا، ليش؟ قضية أنه يعرف باسمه، لا يعرف إلا باسم مفرد، سهل، لأنه إذا جاء باسمه مثل دجين الصنابح واضح، كذلك إذا جاء بكنيته واضح ولا لا، مثل أبو معين، لكن إذا جاء بلقبه الإشكال أنه ربما يأتي مرة باسمه ومرة بلقبه فتظنه اثنان. وهذا الذي ألف فيه الخطيب البغدادي كتاب ايش اسمه، نسيت اسمه الآن، اللي هو يذكر فيه الراويان مرة يأتي باسمه ومرة يأتي بلقبه، اسمه عبد الله وعباد، يأتي بإسنادين فيقول عبد الله وعباد، واضح ولا لا؟ طيب، فإذا يقول هنا من الألقاب سفينة، ولا يعرف من شابهه بهذا اللقب، واللقب اسمه مهران، قيل لأنه كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم العتاد الكثير فسماه سفينة، واضح؟ قال مندل مطيا، هذا من كبار الحفاظ، يروي عنه الطبراني من كبار الحفاظ، كذلك مشكدانة من الحفاظ، كل هؤلاء ألقاب. فإذا هذا مجرد معرفة من تفرد باسمه أو بكنيته، وأخطرها اللقب، لأنه كما قلنا لكم قبل قليل المصلوب لقب وكني بما يقرب من 100 من الألقاب، فقد يأتيك باللقب مر بهذا ومر بهذا ومر بهذا، مثل سليمان بن مهران يجيك كثيرا بأنه الأعمش، وهذا لقب ولا ما هو بلقب؟ لقب. ويجيك مرة سليمان بن مهران، إذا يجي واحد يقولك والله هذا سليمان بن مهران تابع الأعمش، قال لك وين أنت، هو نفسه، لكن أنت جاهل لا تعرف ما هي أسماء الملقبين، ما هي إيش، ما هي لقب المسمين أو ألقاب أو نعم ألقاب المسمين أو أسماء الملقبين، عليك هذا فن يجب أن تعرفه. نعم. ثم قال النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى، وقد صنى في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقة من يذكر الكنية وينبه على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا، قال الخطيب البغدادي، ولا نظير لهما في ذلك. وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنيتي، وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون الصحابي، وأبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري المدني الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بن نون المفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثناة من فوق مضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو، أبو حرب بن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر. هذا الحقيقة ابن كثير لو أراد أن يكون كتابه أنفع لم يسرد هذا السرد المطول لهؤلاء، يكفي أن يذكر مثال واحد ويمشي. سبحان الله. نعم. الثالث من له كنيتان، أحدهما لقب مثاله علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن ويقاله أبو تراب، لقب أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد أبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له عشرة أولاد الرجال. أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ عنه هو عبد الله وكنيته أبو محمد. وأبو الشيخ لقب أبو حازم العبدري الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من له كنيتان كابن جريج، كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في كنيته فقيل أبو خارجة، وقيل أبو زيد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة. فمن بعدهم أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحاب زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته. ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران، وقيل عمير، وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كلائمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة والنعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني العائذ الله بن عبد الله، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة، أبو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. أطال الحقيقة في هذا السرد، ولو أنه اكتفى بكل مثال براو واحد لكان أحسن في تصنيفه. يقول رحمه الله النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى مهم جدا هذا كما قلت لكم. في إيش؟ مثل ما قلنا في الألقاب، قد يأتي مرة بكنيته ومرة يأتي باسمه فتظنه اثنين، تظنه اثنين. وقد يأتي أحيانا بعدة كنى، فيأتي مرة أبو محمد وعبد الرحمن فتعتقد أنه اثنان. فكذلك عليك، فلذلك عليك أن تعرف هذا الرجل اسمه وكناه وألقابه. هنا يقول أن العلماء اعتنوا في الكنى أكثر من اعتناء في أي شيء آخر. يعني لو تأتي إلى مثل من روى عن أبيه عن جده، أو قبل قليل الألقاب، هناك من ألف في الألقاب لكن قليل. أيضا قضية لكن بالنسبة للكنى اعتنوا فيها كثير، لأن أكثر الرواة له اسم وكنية، فخشية اللبس ألفوا فيه ما في قليل من العلماء ما ألف فيه. قال علي ومسلم ابن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندى والحاكم أبو أحمد الحافظ، قال وكتابه كثير النفع اللي هو أبو أحمد الحافظ مسند طبعا، وكذلك الدولابي. أما مثل كتاب مسلم فهو يذكر الاسم والكنية مختصرا دون تطويل، لكن مثل كتاب الدولابي مرتب على الكنى لكنه مسند في أحاديث وفيه، كذلك حديث الكنى لأبي عبد أبي أحمد الحافظ الحاكم. فهم ماذا يذكرون؟ يرتبون الكنى على أول حرف بالكنية، فحرف أبو مسلم في حرف الميم، صح ولا لا؟ هكذا. وهناك أيضا العلماء ما فقط ألفوا كتب مستقلة في الكنى، ما في كتاب من كتب الجرح والتعديل إلا وفيه باب الكنى، مثل مثلا تهذيب الكمال للمزدي. فإنه لما يذكر الأسماء يذكر باب الكنى ويرجعك إلى الاسم، ارجع إليه فإنه مترجم في كذا. حتى البخاري له فصل في الكنى، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل له فصل في الكنى. لكن يقول هؤلاء المكنون أنواع، من ليس له اسم أصلا فكنوه وجعله اسما، وذكروا من هذا أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وكذلك أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، وأظن أنه ذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه ليس له اسم، هل يروي عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن. إذن القسم الأول من إيش اسمه كنيته فليس له اسم. الثاني من لا يعرف بغير كنيته لكنه له اسم لكن لم يقفوا عليه، وذكر منهم إيش أبو بكر بن نافع أبو شيبة. الثالث من له كنيتان، واضح، لكن أحدهما ليست كنية، لقب. واللقب ما هو معناه؟ وش واللقب؟ ما دل على مدح أو ذم، واضح. الأعمش الأعرج هذا ما دل على مدح أو ذم فإنه يسمى لقب. فعلي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، لكنه كني بأبي تراب وهو لقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا أبا تراب، وكانت من أحب الألقاب إليه، فهي كنية لكنها لقب. إذن عندنا القسم الثاني من له كنيتان أحدهما لقب. الثالث أو ذكرنا الثالث صح ولا لا؟ الرابع هو من له كنيتان ليست لقب إحداهما، اللي قبله لقب، الثاني لا له كنيتان، عنده أثنان من الأولاد يلقب بهذا ويلقب بهذا، مثل ما ذكر هنا ابن جريج يكنى بأبي خالد وأبي الوليد. الخامس من له اسم معروف لكن يختلف في كنيته، واضح ولا لا؟ فاجتمع له كنيتان مثل زيد بن حارثة، قيل أبو خارجة وقيل أبو زيد. ما الفرق بينه وبين الأول الرابع الخامس؟ ما الفرق بينه وبين الرابع؟ الرابع ليس له ليس هناك اختلاف في كنيته، كنيته بأبي خالد وأبي وليد كلها صحيحة. أما هنا الكنية مختلف فيها، قد لا يكون متعددة، قد تكون واحدة لكن هم مختلفون في كنيته، مثل زيد. السادس من عرفت الكنية واختلف في الاسم عكس الأول اللي قبله، كأبي هريرة، كل الناس يعرفون أبو هريرة لكن لا يعرفون ما اسمه على خلاف أرجحه عبد الرحمن. قال لك أيضا السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته، يعني هذا ليس مثل الأول اختلف في الاسم دون الكنية والكنية دون الاسم، لا اختلف في جميعهما. قال مثل سفينة رضي الله عنه اختلف في اسمه هل هو مهران أو عمير، اختلف في كنيته أيضا هل هو أبو عبد الرحمن أو أبو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته، وهذا أكثر كثير، كل الناس كذا اشتهر بالاسم اشتهر بالكنية. التاسع عكس من اشتهر بالكنية دون الاسم، مثل أبو إدريس الخولاني، كثير ما يجيب إدريس، أنا عن نفسي قليل ما أسمع باسمه في الرواية، أبو إدريس أبو إدريس أبو إدريس، فتحتاج أن تعرف اسمه فقط، حتى لأنه قليل ما يأتي في الرواية بإيش عائذ الله بن عبد الله. يعني شوف علماء الحديث كيف يعتنون في هذه الأشياء مع أنها دقيقة، كلها حفظا للسنة لئلا يدخل الوهم في الأسانيد ويظن فلان هو فلان وتصحح الحديث خطأ. نعم. نوع الحادي والخمسون. النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزى وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرين وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان وقيل يسار، وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. هذا هو يقول، هو الآن مو بابن كثير رحمه الله قال لنا في المقدمة إني سأحرر وأجمع المتماثلات. طيب الآن هذا ما في أي فرق بينه وبين قبله، ومع ذلك مشيت لابن الصلاح، لماذا لم تفعل؟ عجيب يعني سبحان الله. هو وش قال؟ ولو ثم قال وكان ينبغي أن يكون هذا نوع قسما عاشرا، وش يدلك عليه؟ أنه كان عزم في أول الأمر أن يغير، فإما نسي أو أنه عدل، واضح، لأن هنا هو مستحضر أن هذا القسم تابع. شوف القسم عندك اللي قبلها الثامن، من اشتهر باسمه وكنيته جميعا، ثم من اشتهر بكنيته دون اسمه، ثم قسم نوع كامل قال من اشتهر بالاسم دون الكنية، كان المفروض يكون القسم العاشر ولا لا؟ فالعجب يعني أن الحافظ بن كثير ما ألحقه، ما دمنك تقول أريد أن أهذب ألحقه به، وهذا مشهور ما يحتاج إلى التنبيه عليه. قال النوع الثاني والخمسون. النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، وقد صنف في ذلك غير واحد منهم بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. وإذا شوف شوف هنا أول مرة ينبه على فائدة إيش التبويب، وكان مفروضا ينبه عليه، ولذلك الحافظ بن حجر في كتاب النخبة حرص في كل موضوع من هذا أن ينبه، لماذا؟ ما الفائدة؟ ليش؟ حتى أعرف ليش تريد هذا الباب. وكان على ابن الصلاح وابن كثير في من تبعه أن يفعلوا هذا بكل باب يأتون به، ما هو المحذور من عدم فهم هذا الباب. نعم. وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عالم بن النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن من العرامة، والعارم الشرير والمفسد. نعم. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوالي شيخ الحافظ بن نعيم الأصلاني. لاحظ أن اللقب كل اللي يجي إما مدح أو ذم، هذا اللقب. نعم. ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوالي شيخ الحافظ أبي نعيم الأصفهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري حافظ صاحب تاريخ بخارة، توفي سنة 1240. صاعقة لقب لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم رستة عبد الرحمن بن عمر سنيد هو الحسين بن داود المفسر بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ قال ابن الصلاح وفي النحويين خافش ثلاثة مشهور أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعد التراوي كتاب سيبويه عنه والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب محمد بن يزيد المبرد مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي كيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا ما غمه علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال غلان ما غمه فيجمع له بين لقبين عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلاميذ يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكين والحسين بن أحمد شيخ بن عدي عبدان لقب جماعة فمنه عبد الله بن عثمان شيخ البخاري فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. أقول فائدة هذا القراءة أن الواحد يفكر على هذا الكتاب أن يختصر بحيث يبعد كل هالتكرار وكثير من المباحث الأصولية ويكون عند ذلك زبدة مختصر حقيقة لأن في أشياء الإطالة في مثل هذا ما لها فائدة في كتاب أنت اختصرته سميته اختصار علوم الحديث فلماذا تأتي لي بثلاث صفحات تجي وتجيب لي حول ما يقرب من 50 مثال أو 40 مثال طيب يكفيني مثال مثالين أليس كذلك عجيب يعني رحمهم الله. طيب يقول هنا اللقب وقلنا اللقب ما دل على مدح وذم ناظر انظر إلى ما ذكر وطبعا ألف فيه العلماء ألف فيه الشيرازي قال والفلكي لكنه لم يدرك تأليف الحافظ بن حجر وهو يعتبر في طبقة من بعد طبقته ألف أيضا كتاب الألقاب وهو أخذ كل ما في الكتب التي قبله استوعبها ورتبها كترتيبهم. الشيرازي ما أعرف كتابه موجود لكن كفى لما طبع كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأيضا يذكرون في كل كتب الجرح والتعديل في آخر الكتب يذكرون مثل ما يذكرون باب الكناء باب الألقاب ثم يرجعك إليه يعطيك اسمه لترجع إليه. يقول هنا منهم من يكون ذم مثل الضال لا تظن أن الضال لأنه ضل الطريق ظل بالدين وإنما لأنه ظل الطريق فلزمه لقب الضال وكذلك الضعيف ليس ضعيفا في الحديث وإنما كان ضعيفا لأنه كان هزيل الجسم كذلك واضح ولا لا. فبعضهم يكره يعني مثل هذا اللقب. يقول وأيضا عارم هو الشر شرير كذلك ليس هو بشرير واضح ولا لا لكن لزمه هذا اللقب ولعله كان تبعه في صغره واضح ولا لا. غندر هذا مشهور أحد الأئمة الرواة أصحاب الكتب الستة واضح ولا لا محمد بن جعفر وكذلك إيش غنجار وشباب وزنيج ورستة وإذا قال سنيد وبندار محمد بن بشار وقيصر والأخفش ثم ذكر تلاميذ يحيى بن معين وكيحيى بن معين ويلقبهم بألقاب عجيبة يقول لك كيلجة ومربع وما غمة وعبيد العجل هذه كلها من ألقاب وجزرة أظنها دخله معهم يعني لا أعرفه فيهم أنه قال كل هؤلاء تلاميذه وكان يحيى بن معين يلقبهم بهذه الأسماء من باب الدعابة واضح يعني ما غمة هذا لقب ذم ولا ويقال علان من العلة وما غمه يعني ما أكثر ما يغم ويظهر أنه كثير السؤال ولا ليس عيبا فيه. يقول هؤلاء طيب أيضا سجادة وعبدان أو عبدان يأتي بهذا ويأتي بهذا يعني يختلفون المهم هذا كله من باب اللقب أهميته أنه ألف فيه واضح؟ وأن اللقب ما دل على مدح أو ذم، وأيضا أهميته أنه لا يأتي مرة باسم ومرة بلقب فتظن هذا آخر، وأيضا أن تعرف له ألقاب فيأتي بعدة ألقاب فتظنها آخر، وهذا يدخل في باب تدليس الشيوخ. 52. النوع 53 معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، ومنه ما تتفق في خط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. وقد صنع فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال، فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك: سلام وسلام، عمارة وعمارة، حزام وحرام، عباس وعياش، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير، حارثة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد، ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعي. هذه في الأنساب، المتفق والمؤتلف والمختلف في الأنساب، الأولى في الأسماء، وكلها ألفوا فيها المؤتلف والمختلف في الأسماء والمؤتلف والمختلف في الأنساب. نعم. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي والحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي، الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني، وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين والميسر وبه المستعان. هذا مهم جدا، لأنهم في الغالب قديما لا يشكلون ولا ينقطون، وحتى بعد ذلك فإنهم حينما ينسخون قد يخطئون، فتظن هذا الشخص أنه مثلا بشار وهو يسار، واضح ولا لا؟ وهذا الحقيقة الإطالة فيه منافعة جدا، بخلاف الأول اللي يذكر لي في الألقاب أكثر من 50 لقب ما له داعي، لكن هنا مفيدة جدا حتى لو أطال منها، لأنها تفيدك، كلما زادت كلما زاد عندك معرفة في الأسماء المتشابهة، هذا مفيد جدا. ولذلك يقول: ما هو المؤتلف والمختلف؟ هي التي تتفق في الخط وتختلف في النطق، إما أن تكون تختلف بسبب التنقيط وإما بسبب الشكل، مثل الشكل عبيدة وعبيدة، إذا جاءك من يروي عن علي فإياك أن تقول عبيدة، فإنما كل من روى عن علي فهو عبيدة السلماني، إذا جاءك من يروي عن الزهري واسمه عقيل ولا عقيل، ذلك اللي يروي عن الزهري لا يسمى عقيل لأنه المشهور، كل واحد يخطئ يقول عقيل صح، لكنه اللي يروي عن الزهري اسمه عقيل ابن خالد، واللي يروي عن علي ما تقول عبيدة كما هو الأصل، لا عبيدة. وش فائدة هذا؟ لأنك لو تجي طلاب العلم تقرأ يضحكون عليك، واضح ولا لا؟ وإذا كان من العوام يفهمون أيضا، واضح ولا لا؟ فيقول لك هنا: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين يكثر فيه العثار ولا يعدم أنه يخجل أمام الناس، وصلف فيه مجموعة كثير من العلماء حرصا على معرفة تعيين الرجل والإسناد لتحقيق العدالة والضبط، لأنك إذا ما عرفت الرجل حكمت عليه خطأ. ولذلك قال فيه الإكمال لابن ماكولة، وأيضا استدرك عليه عبد الغني بالنقطة، لكنه ما ذكر أيضا كتاب من أنفع الكتب، كتاب مطبوع، كتاب الدارقطني، وهو أحد أئمة الحديث، المؤتلف والمختلف، وألف فيه أيضا كثير من العلماء. فواضح جدا إما أن يكون بسبب يختلف الخط واحد، يختلف بسبب الشكل تشكيل عبيدة وعبيدة عقيل وعقيل، أو بسبب النقط مثل ما قال هنا إيش بشر وبسر، أو شيء سلام وسلام، الفرق بينهما بالتشديد، عمارة وعمارة بالكسر والضم أو الحرف، عباس وعياش بالنقط، صح ولا لا؟ وكذلك ناتي إلى قوله رباح ورياح، هذا نقطة وهذا نقطتين، شريج وشريح، كلاهما قد يسمى بعضهم شريج وشريح، يأتي الرواة بهذا الاسم، والفرق بينهما يقولون لشدة خطورة هذا الفن وهم فيه بعض الأئمة الكبار مثل يحيى بن معين، قال أن فلان ابن مزاحم وهو ابن مراجم، أخذ نقطة هنا ووضع هنا، وتأتي أيضا في الأنساب العنسي والعيشي، الفرق هنا بالتشكيل الحمال والجمال بالنقط وأيضا التشكيل لأن فيه تشديد، الجريري والجريري، وهذا يكون في النقط ويكون أحيانا في التشكيل، الجريري والجريري، الجريري والجريري هذا بالتشكيل، بينما الحريري والجريري الأول في النقط هذا حاء وهذا خاء، قال هذا إنما يضبط بالحفظ محررا، وهذه خطورته لا بد لها من سماع، لا بد له من سماع حتى تعرف أن هذا ليس هو عبيدة إنما هو عبيدة، كما قلت لك تضبطها بقواعد، قل كل من روى عن علي فهو عبيدة، كل من روى عن الزهري فهو عقيل وليس بعقيل، وهو الحقيقة كما قلت لك أمر جليل والعثار فيه كثير. هنا هذا شوفنا الحين حجزنا ننطق بعض الأشياء نحتاج إلى أيش نتهجها كالطفل OOE صعب لا يدرك على صعوبتي. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، قد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأبي، فثاله الخليل بن أحمد، ستة أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض، قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. الثالث أبو عمران الجوني، واثنان عبد الملك بن حبيب التابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش، ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة 400، وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح، أربعة. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان أحدهما مشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. هذا النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق. المؤترف والمختلف أن يكون الخط واحد ويختلف النطق، هنا لا، الخط واحد نطقا وشكلا لكن الأشخاص يتعددون، تجد واحد اسمه أحمد بن عبد الله وهم عدة أشخاص. هنا في علم الحديث يشكل أنك إذا جاءك هذا الاسم يشكل في حالة يكون في طبقة واحدة، أما إذا كانوا في طبقات مختلفة فالأمر سهل. فإذا جاءك أسامة بن زيد، هناك أسامة بن زيد ستة أو سبعة، فإذا جاء أسامة بن زيد يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا واضح، أما يجيك واحد اسمه أسامة بن زيد من شيوخ أحمد بن حنبل تعرف أنه الطبقة الحادية عشرة. وأذكر من الجهل أنني كنت أقرأ في كتاب مكتوب عليه حققه جماعة من العلماء، لازلت أذكر هذا اليوم حتى أني ضحكت ضحكا شديدا وفي الطيارة كنت والناس ينظرون إلي ماذا أعمل؟ هذا جاي تضحك منه الثكالة. لما جاء أسامة بن زيد، أسامة بن زيد من شيوخ الإمام أحمد، شيوخ الإمام أحمد في أي في أي طبقة، فالمحقق هؤلاء اللي اسمهم جماعة من العلماء قال صحابي جليل، تضحك له الثكالة. يعني كيف تكون مجموعة من العلماء لا تفرقهم بطبقة من هم في طبقة شيوخ أحمد وبين منهم من الصحابة، بينهما حول 150 سنة. طيب، فإذا هذا المتفق والمفترق مهم جدا، ويكون خطرا إذا كانوا في طبقة واحدة وأحدهما ضعيف والآخر ثقة. أما إذا اختلفت الطبقات فطالب الحديث لا يخفى عليه. لكن الشيخ هنا قال فيه تصنيفات كثيرة، منها تصنيف الخطيب البغدادي، وفيه أيضا الخطيب كما قلت لكم الخطيب ألف في أكثر هذه الأبواب. قال قد يتفق فيش في اثنان في اسمه اسم الأب فقط، مثل أحمد بن خليل أسامة بن زيد، وقد يكون لا يتفق في اسم الأبي الاسم واسم الأبي والجد، مثل ما ذكر أحمد بن جعفر بن حمدان. ثم ذكر، وهذا الآن ترجع له في كتاب الخطيب البغدادي مطبوع المتفق المفترق، يحط لك سبعة اسمهم سعيد بن أسامة بن زيد، ثم يسوق ترجمة بسيطة لكل واحد منهما، من هو شيوخ ومن هم تلاميذه. هذا مهم جدا لمعرفة طبقات الرواة، وحتى لا يضحك عليك الناس كما ضحكنا على مجموعة هؤلاء العلماء. النوع اللي بعد، النوع الخامس والخمسون، نوع يتركب من النوعين قبله، والخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتخليص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، موسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي، وثور بن زيد الديلي الحجازي، وأبو عمرو الشيباني النحوي، إسحاق بن مرار، ويحيى بن أبي عمرو السيباني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو قاسم البغوي. طيب، يقولك أحيانا يصير مركب من الاثنين، يعني ما يكون في الاتفاق في الاسم أو في يقول لك لا، يكون أحيانا في الاسم متفق لكن الاختلاف في اسم الأب، أو العكس الأب متفق والاختلاف في إيش في اسمه هو. عندك أضرب لك مثال، قال موسى بن علي وموسى بن علي، الأول قلنا بالاسم نفسه، هنا لا، يكون يتفقان في الاسم واختلافان في الأب، ويكون الأب يسمون هذا المشتبه المتفق المؤترف المتفق المؤترف والمختلف، يكون في الاسم نفسه، لكن يسمون هذا المشتبه أو المتشابه، ويكون الاسم واسم الأب فيتفق فيأترفان في أحدهما ويختلفان في الآخر. واضح؟ يقول لك موسى بن علي وموسى بن علي، الاشتباه هنا في إيش؟ في الأب لا في اسمه. والعكس تماما، إذا جاءك ثور بن يزيد وثور بن زيد، الفرق بينهما بحرف الياء، هذا زيد وهذا يزيد، هنا الياء في المقدمة، بينما في زيد الياء صارت بعد الزاي. واضح ولا لا؟ ويكون أيضا في اسمه، ما ذكرها لكن أنا أذكر لكم مثال، شريج بن النعمان وشريح بن النعمان، كلاهما لا كلاهما يكون الاسم الأب واحد ولكن يشتبهان في الاسم. على كل حال يقول لك أيضا ثور بن يزيد ثور بن زيد السيباني والشيباني المخرمي والمخرمي، يكون اسمه واحد واسمه أبيه، لكن الاشتباه وين؟ في النسب. إذن قد يكون الاسم الأول متفق لا خلاف فيه فلا يدخل في المؤترف والمختلف، لكن يكون الاختلاف في اسم الأب وفي النسبة، هذا يصير مركب، يسمونه ما سماه، قال مركب من المتأخرون سموه المتشابه أو المشتبه، المشتبه في النسبة. ألف فيه الحافظ بن حجر كتابا كان يعتز به اعتزازا عظيما، مطبوع للحافظ بن حجر، قال عمرو بن زرارة الإيش؟ إيش الفرق؟ زرارة وزرارة، كيف؟ طيب النوع اللي بعده واضح لما المقصود أن هذا يتركب من النوعين، إما فيكون الاسم واحد واسم الأب وليختلف والعكس ويكون في النسب. نعم. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية، وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيب بيان ذلك وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيان حسن، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل والله ولله الحمد. هذا أفرد وحقه أن يدخل وين؟ حقه أن يدخل وين؟ في المتفق والمفترق صح، لأنه نوع منه. لكن هذا اتفق في الاسم والأبي والنسبة، لكن الفرق المختلفة ويش؟ ها بالتقدم والتأخر، وهو موجود في نفس المتفق والمفترق اللي بعده. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ بن عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هي هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عود ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يوم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زايدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن الأتبية وقيل الأتبية صحابي. سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن بحينة وهي أمه وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبتة هي أمه وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعده محمد بن الحنفية، واسمه خوله وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن، يعني ابن الأول. نعم. ابن هراسة هو أبو إسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال الزبير بن مكار هي أم أبيه أمية. حتى إسماعيل بن علية قيل أنه أن علية جدته ليست أمه. نعم. ومن هؤلاء وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين وهو أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوم حنين، وهو راكب على البغلة يركبها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما. مجمع بن جارية وهو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريد، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريد ابن أبي ذئب بن محمد وعبد الرحمن بن أبي ذئب. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم أبو سعيد يونس أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف بن أعلى الصدفي وممن نسب إلى غير أبيه ولا أمه يعني ولا جدته يعني نسب إلى غير لا آبائه ولا أمهاته نسب إلى شيء بعيد نعم وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه وقال ابن أبي حاتم الحسن بن الدينار بن واصل. طيب هذا أيضا شوف ما ذكر الفائدة إيش فائدة هذا المبحث مما ذكرته لكم لازم تعرفون ما فائدة هذا المبحث راح ينسب إلى جده وينسب إلى أمه وينسب إلى جدته وينسب إلى ربيبه حرام يجيك اسمه في الحقيقة قد يأتي باسمه الأبي أحيانا واضح ولا لا ومرة يأتي مع مثلا إسماعيل بن علية يقال أمه يقال جدته يجيك كثيرا إسماعيل بن علية يجيك أحيانا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم يجي لا باسم أبيه فتظنه شخصان وهو شخص واحد فذكر أنهم يعني أطال في الأسماء قال هناك من ينسب إيش أقسم إلى أمه وذكر ابن عفراء وبلال من الصحابة وذكر سهيل بن البيضاء وذكر من التابعين محمد بن الحنفية نسب إليها تمييزا عن فاطمة رضي الله عنها هي الحسن والحسين لم يقصدون النسبة إليه وإنما أرادوا التعريف وإلا فهو محمد بن علي بن أبي طالب وقلنا كذلك قال ينسب إلى وين حتى ابن علي كان يكره أن ينسب هذا النسبة قال ومن هؤلاء من ينسب إلى جدته واضح ولا لا قال مثل بشير بن الخصاصية واضح ولا لا ومن ينسب منهم إيش إلى جده وهذه كثيرة جدا جدتي قليلة لو تعد في الأصابع عديتها لكن من ينسب إلى جده لا يعد ولا يحصى وهذا يدخل في إيش يدخل في إيش أي باب من اللي مر معنا قبل قليل تدريس فإن المصلوب أحيانا يسقطون أباه وينسبونه إلى جده هذا أحد أنواع التدليس تدليس الشيوخ حتى لا يعرف ومنهم من ينسب إلى جده مثل أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل ومثل أبو عبيدة بن الجراح بن الجراح وهو جده واضح ومثل ذكر أحمد بن حنبل قال ومنهم من ينسب إلى غير أبيه لا لأم ولا لأب ولا لجد ولا لشيء وهذا طبعا من الأخطاء لكن هكذا نقل أنه المقداد بن الأسود نسب إليه قبل أن يسلم والأسود ليس هو أبوه وإنما هو كما قالوا هنا زوج أمه ترباه وتبناه فنسب إليه قالك الحسن بن دينار كذلك دينار هنا هو زوج أمه إذن واضح جدا أنه قد هناك من ينسب إلى غير أبيه من جد وجدة وإلى إلى غير أبيه وأمه مثل نسب إلى ربيبه أو زوج أمه أو كذا فهذا يجب أن يعرف حتى لا يختلط هذا بهذا وهو شخص واحد نعم النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها وذلك أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم وقد كان من موالي بني مرة أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوزي بمكة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو بطن من فزارة نزل في جبان نزل في جبانتهم بالكوفة الجبانة هالشي مقبرة مقبرة نعم محمد بن سنان العوقي محمد بن سنان العوقي بطن من عبد قيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه وكذلك حفيده أبو عمرو بن أحمد بن نجيد السلمي وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. هذه أيضا النسب التي تكون لخلف ظاهرها الخوف فيها من حيث الإسناد أن يأتي مرة بنسبته الحقيقية ونسبته التي نسب إليها أخيرا، فيكون له نسبتان. واضح ولا لا؟ عندك مثلا مما ذكر هنا عندنا مثلا أحمد بن يوسف السلمي، أول شيء نذكر سليمان بن طرخان التيمي، قال لك نزل فيهم فنسب إليهم وليس منهم صليبة، وليس منهم صليبة. وذكر أنواع كثيرة مثله، أن أناسا ليسوا من هذه القبيلة فنزلوا فيها فنسب إليهم. واضح ولا لا؟ قال أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي، ليس سلمي، أزدي، لكنه نسب إلى قبيلة أمه. إذن هنا مشكلة، مرة يجينا سلمي ومرة يجينا إيش؟ أزدي، فعلينا أن ننتبه. وبنفس الاسم أحمد بن يوسف السلمي وأحمد بن يوسف الأزدي، فالأولون نسبوا إلى من نزلوا عندهم، وهذا نسب إلى قبيلة أمه. وأيضا ينسب إلى من لزمه القاسم مقسم مولى ابن عباس، هو ليس مولاه، لأن المولى هو من اعتق، هو لم يعتقه، وإنما سموه ولاعا للزومه. خالد الحذاء مشهور جدا، قال الحذائين هم الذين يصنعون الحذاء، قال ليس هو حذاء، ليست صنعته حذاء، ولكن جلس إليهم فنسب لهم. الفقير قال ليس هو نسبة إلى الفقر، إنما إلى الفقار، هذا واضح جدا، أيضا ينبغي أن يعرف من نسب إلى غير الظاهر حتى لا يأتي بالنسبتين فيظن أنه واحد. نعم. النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من الأسماء، من أسماء الرجال والنساء، وقد صنع في ذلك الحافظ عبد الغني. يدخل في أي باب؟ باب الجهالة، ما شاء الله عليك، هذه أحد أنواع الجهالة ذكرناها. نعم. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طريق للحديث، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرأ بن حابس كما جاء في رواية أخرى. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد، هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر شيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتهلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فورد تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع. هذا يسمى المبهم. وقلنا لكم عندنا الجهالة قد تكون فيها إيش؟ الإبهام. والإبهام أنه مهم مثل المهمل، المهمل قلنا نقول لا عن محمد ويكون عندنا عدة أشخاص اسمهم محمد. المبهم أن يقول حدثني رجل، حدثني امرأة، رجل من الأنصار. ليش هنا نذكره؟ لأنه إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد. أما في المتن فلا يضر، وذاك مش قال، قال فن قليل الجدوى، ومع ذلك اعتنى فيه العلماء، ألف فيه عبد الغني بن سعيد البصري، ألف فيه الخطيب، ألف فيه المطبوع الآن ابن بشكوال، الخطيب أيضا مطبوع كتابه الإنباء المحكمة، الحافظ بن حجر اعتنى بذلك في فتح الباري، كل ما جاء اسم راوي حاول أن يبينه. وقد لا يكون كما قلت لكم ذات جدوى إذا كان في المتن، مثل أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إننا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ في ماء البحر؟ فقال هو الحل الطهر ما الحل ميتته. هذا الرجل السائل ما يهم، عرفناه ولا ما عرفناه، ومع ذلك أهل الحديث اعتنوا بهذا. كيف يعرفونه؟ بجمع الطرق. لما ذكر ابن بشكوال هذا الرجل السائل جمع طرق الحديث في كتب السنة وجاب اسمه، فإنه في بعض الطرق يسمى. الإشكال عندنا أن يكون الإبهام في الإسناد، أما الإبهام في المتون قليل الجدوى، لكن فضل أهل العلم أنه ما تركوا شيئا إلا بيّنوا حماية السنة وبيّنوا لها. وأحيانا ابن حجر يذكر الراوي في المتن ويقول لم أتبينه، يعني رجع لكل كتب المبهمات وكل الأسانيد ما وجد تسمية له، خلاص ما نعرفه. أما المشكلة في الإسناد، إذا جاء في الإسناد عن رجل، هذا في الإسناد يعتبر نوع من الجهالة اللي ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة، أن ثلاث أنواع من الجهالة: الجهالة الحقيقية وأن لا يرى عنه إلا واحد لم يوثق، الجهالة الأخرى جهالة أن يكون له أسماء متعددة فيذكر بغير ما اشتهر، الثالثة هو أن يأتي مبهما. طيب، إذن تعتبر علة ولا ما يبعلة؟ واضح ولا لا؟ ويظنه ثقة وإذا هو ضعيف. كيف نعرف المبهم في الإسناد؟ أهم شيء بالمتابعة، مثل ما قلتم صحيح كلامكم، أهم شيء جمع الطرق، فإذا جمعنا الطرق تبين هذا المبهم. ونستعين أيضا بالكتب التي ألفت لهذا الفن، عندنا كتب كثيرة لأئمة اعتنت بالمبهمات، ومن ذلك أجمعها وأحسنها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، لأنه جمع تقريبا كل ما سبق واعتنى بالإسناد. واضح ولا لا؟ إذن المبهم هو أن لا يسمى ويقال رجل أو امرأة وينسب إلى الأنصار أو غيره، فإن كان في المتن فالأمر سهل، وإن كان في السند فهو نوع من أنواع الضعف والجهالة، فنحتاج لأن نذهب لكتب المختصة بهذا نجد الحديث مسمى وكفانا العلماء ذلك، أو نبحث بأنفسنا إن لم نجده، أو نجد أحد العلماء نص عليه. هذه ثلاث طرق للوصول إليه. نعم. النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركه ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهم حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. دعنا نعلق بسرعة لأن هذا طول فيه بسرعة على مقاطعه. يقول لك: أهمية معرفة وفاية الرواة المواليد، معرفة الاتصال، وين لكم عن هذا؟ هذه من أهم البحوث. كيف أعرف اتصال الأسانيد؟ كيف أعرف؟ أنا لو قلت لك الآن حدثني الشيخ عبد الرحمن السعدي، ما أقول لأنها كذب هذا. لو قلت لكم عن عبد الرحمن السعدي لازم تذهب تشوف ولادتي ووفاته، تجد لي قد ولدت بعد أن مات، تعرف أنه مرسل ولا لا؟ مرسل. فإن حدثت عن الشيخ مثلا واحد في أقصى بلاد العالم وقلت قال فلان، ستعرف أني أدركته، لكن هل لقيته؟ يصير هذا من المعاصر الذي لم يلقى أو لقي. لكن لو حدثتك عن مثل الشيخ ابن عثيمين، حكيث لأني في بلده نفسها وقد عاصرته كبيرا، تعديت 30 لما توفي، أو قريب من 30 أو دونها بقليل. إذن العلماء اعتنوا ببيان وفيات وولادة الشيوخ، أما ولادته فلأجل أن نعرف من أدركه ممن يأتي بعده، وأما وفاته لأعرف ولادته الولادة هو من أدرك من الشيوخ الذين قبله، ووفاته لمن روى عنه. ولكن العلماء أكثر ما اعتنوا بالوفاة، ليش؟ لأنه قل ما تستطيعون أن يعرفوا كما تولد، ما عندهم الأول جوازات وحفائض نفوس، ما عندهم، فيبحثون عن وفاته. لكن الولادة غالبا ما يجدونها، ما يذكرونها، تجد الرواة فيها وفيات كثير لكن ولادة ما تذكر. لكن يستدلون بالولادة على أشياء معينة، منها أن يقول حضرت سنة كذا من غزوة كذا، أو إدراكه لشيخ حدثني فلان فنعرف أنه قديم. واضح ولا لا؟ لما أحيانا لا يعرفون لا ولادته ولا وفاته، كيف يعرفون اتصاله سماعه؟ ينظرون لطبقة شيوخه الذين سمع منهم، من هو أقدم شيخ له ثبت أنه قال حدثني، ثم ينظرون إلى آخر تلميذ سمع منه وفاة آخر تلميذ له، فيحددون نطاق طبقته هنا، ومن ثم يضعون في الطبقة التي يناسب أو أول شيء آخر أول شيء شو قلت أنا؟ نعم هذا خربطان، أنت نايم من عندي هنا واضح ولا لا؟ أنت ليس صح لك سماع، لأنهم يقولون من يسمع أثناء الدرس فإنه لا يصح له سماع، واضح؟ يعرف أقدم شيخ له، لماذا؟ حتى نعرف أقدم شيخ له، حتى نعرف متى استطاع أن يدرك السماع، فمعناه أنه سمع وهو شاب. إذن في سنة كذا لأقدم شيخ الله معناه أنه كان في تلك السنة شابا، عرفنا الوقت. كذلك ننظر لآخر تلميذ سمع منه متأخر، فبين هذين النطاقين نقرب زمنه فنضع في طبقة. ولذلك يقول استعملوا التاريخ لبيان كذب الكذابين، قال الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. مثلها يقول الكشي هذا قدم على الحاكم وحدثنا عبد بن حميد الكشي، وضع الكشي، فقال سألته عن مولده، قال سنة 600، فافتضح، لأن 60 يقول ولد ست، يقول أنا ولدت 600، فقال إن هذا يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. وهذه قصص كثيرة، كان العلماء يكتشفون كذب الكذابين، مثل ما الرجل ادعى أنه سمع عفير مع خالد بن معدان، فقال أين سمعت منه؟ قال سنة كذا، قال يزعم أنه سمع منه بعد موته 3 سنوات، قال وين سمعت؟ قال في أرمينيا، قال لم يدخل أرمينيا قط. طيب واضح هنا. قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهم حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت من المنذر بن حرام عاش كل منهما 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب، قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. هذه فائدة إيش؟ فائدة المعمر يفيدنا بإيش مما درسنا؟ علو الإسناد. لما تجد لك عالم عمره 100 سنة ما يمكن تروح تسمع من واحد عمره 30 سنة، لأن هذا بيعطيك إسناد نازل، أما هذا بيوفر لك 3 طبقات. ولذلك يحرصون على المعمرين خاصة الثقات ويرحلون إليهم، فإذا ماتوا قبل أن يسمعوا منهم حزنوا حزنا شديدا. فهذا فائدة المعمر، حتى لا يجي واحد يقول لك معقول إن سلمان الفارسي يدرك ذاك الزمن ثم يدرك ذاك الزمن؟ قال لك يا أخي نعم معمر مثل السابق واللاحق، كيف يسمع هذا الشيخ ويسمع هذا؟ قال نعم، لأن هذا حدث عنه شيخه سابقا ثم لحقه أخر تلاميذه فحدث عنه، وبين وفاتيهما ما يقرب من 150 سنة. واضح؟ نعم. وقد ورد الشيخ وأبو عمرو سلمان 250، هل من يصل إليه هذه؟ يعني أكثر من نعرفه يصل 130-140، لكن 250 سنة عجيب. نعم رضي الله عنها. إيه مكتوب عندك، يقول اختلفوا فيما زاد، يعني يزودون العيب. عجيب. كم قال؟ شوف قال الإجماع على أنه عاش 250 سنة ولا لا؟ كلامي صحيح ولا وهمت؟ يلا سجلوا هذه. ها؟ نعم الله مستعان، يعني بعضهم زود إلى 300. هذا يمكن أن يكون في الجن، ما ندري كم يعمرون، تعرفوا كم يعمر الجن؟ في صحابة ولا ما في صحابة من الجن؟ نعم الذين قالوا إن سمعنا جاءنا الجن نصيبين كما في الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معهم ليلة كاملة حتى افتقده الصحابة وخافوا عليه، ثم جاء الصبح أخبرهم قال جاءني جن نصيبين، وهي منطقة في أفغان بين العراق والشام، فقال وهم خير الجن وسألوني كذا وأجبتهم كذا. هذا اللي منكم يعرف له جني يعمر 1000 سنة ممكن نصير حنا تابعين، أو على الأقل يعيش 200 فنقتقل الإسناد إليهم، بس الكذب فيهم كثير، هذه المشكلة، نحتاج إلى التثبت من السمع. نعم. وقد ورد الشيخ أبو عامر بن الصلاح رحمه الله تعالى: وفيات عيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جماد الأولى سنة 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخي، وكان أمره بذلك سنة 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتل في يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم: والسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. آمين. وأمن. قلت: وأما العبادلة عبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو في سنة 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 ومئة وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 ومئة وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 ومئة وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 ومئتين عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مثل الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 ومئة ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهوي قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 ومئتين عن 74 سنة. قال ابن الصلاح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري، ولد سنة 94 ومئة ومات ليلة العيد الفطر سنة 56 ومئتين بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم الحجاج توفي سنة 61 ومئتين عن 55 سنة. أبو داود سنة 75 ومئتين. الترمذي بعده ب40 سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 33. قلت: أبو عبد الله محمد بن الدوب بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزدي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته سنة 73 ومئتين رحمهم الله. ليش ما ذكر الكمال قبله؟ طيب نعم، لأنه اعتمد عليه. وكذلك شيخنا الحافظ المزدي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته سنة 73 ومئتين رحمهم الله. رحمهم. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80، عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة، الحافظ أبو معين الأصبهاني سنة 34 وله 96 سنة، ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري توفي سنة 63 و495 سنة، ثم أبو بكر أحمد بن أحمد بن الحسين البيهقي توفي بن سابور سنة 58 و474 سنة، ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و471 سنة. قلت وقد كان إذا المفروض يقدم الخطيب على البيهقي أو يؤخر، لأن الخطيب وابن عبد البر في سنة واحدة، صح ولا لا؟ فيؤخرهما على البيهقي لأنه قبلهما 58. نعم. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ أبي بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمية. محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 و300 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، كانت وفاته سنة 54 و300، والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. لأن الحقيقة هذه الإطالة يعني هو نقل عن الحافظ الصلاح، لكن أنت تريد الاختصار، فالإطالة في هذا الباب هي يظهر الذي جعل الناس لا يعتنوا بكتاب مختصر ابن كثير كما اعتنوا في النخبة أو اعتنوا في غيرها، لأنه قال الآن لما خلص من هذا وانتهى قال وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء. ليس المسألة استقصاء، ليست المسألة مسألة استقصاء، وإن المسألة مسألة بيان، والمختصرات تصان عن التطويل هذا. المهم أننا ذكرنا أهمية الوفيات وأنها مهمة جدا لمعرفة الاتصال، واضح ولا لا؟ ولا داعي لذكر هذه الإطالة في الصحابة، لأن هذا غير داخل في علم مصطلح الحديث إلا من حيث معرفة من تبعه من الصحابة، وهذا نستفيدها في مسألة ولاية الصحابي ووفايته وعمره، لا شك في هذا. ثم انتقل إلى أصحاب المذاهب الخمسة، من هم؟ احنا نعرف أربعة، قالك زاد الثوري لأنه كان له مذهب متبوع لا يقل عن الشافعي لكنه اندثر، قالك مثل الأوزاعي كان له مذهب مشهور جدا في الشام، مثل الليث ابن سعد كان له مذهب مشهور في مصر واندثر، قالك مذهب إسحاق بن راهوية كذلك واندثر، واضح لنا. ثم تنتقل إلى أصحاب الكتب الخمسة، وهذه أيضا لا فائدة منها من حيث الرواية لأنهم دونوا الكتب فقط، والغالب إلا إذا وجدنا من روى عنهم خارج كتبهم الستة. ثم قال أيضا عندنا حفاظ في أعصارنا ولهم وفايات، وهذا أقل أيضا فائدة لأن صارها لم يعد يعتني الناس بالوفايات، وذكر طبقات هؤلاء ثم انتقل إلى أناس يضاف إليهم. المهم أن هذا المبحث لا ساحل له، ارجع لكتب الوفيات وارجع لكتب التاريخ كتاريخ الإسلام للذهبي، فإنه قسم الطبقات 20 طبقة، كل طبقة 10 أو 20 سنة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمنه، وذكر كل من وجد وفاته نصا ذكرها، ومن لم يجد وفاته نصا نظر شيخ تلاميذه ووضعهم، فهذا باب لا ساحل له، لكن نحتاج عند معرفة السند هل اتصل أو ما اتصل ندقق فيه في وفاية التلميذ والشيخ وولادتهما ومعرفة الطبقة، ومع ذلك ننظر لتدليسه وعدم تدليسه، فالمسألة دقيقة تحتاج. نعم. اللي بعده. النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة السند الحديث من ضعفه، وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم ولابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي، والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث، وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطاني، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه. وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. المهم أن هذا الباب داخل فيما تقدم في باب الجرح والتعديل، لأننا قلنا لكم الراوي إما أن يكون متفق على توثيقه، وإما على تضعيفه، أو مختلف فيه. وهذا هو الموضوع، يقولك لازم تعرف من هو اللي وثق، من هو اللي ضعف، أو الذي اختلف فيه، لأنه داخل في مسألة الجرح والتعديل اللي ذكرنا طبقاته فيما سبق. لكن هنا يقول صنف فيه الأئمة، واضح؟ صنفوا في القرن الثاني الرجال، يعني ظهر، لكن كتصنيف علمي دقيق ظهر من أول من صنف في هذا ككتاب مصنف دقيق البخاري في كتاب التاريخ الكبير، وعليه نسج ابن أبي حاتم، فإنه أخذ كتاب التاريخ الكبير وجلس يسأل أباه عن ما في من فيه من الرواة، فزادنا فائدة كلام أبي زرعة وأبي حاتم عن كل راوي من الرواة، وقد يزيد فيه. لكنه قدم بمقدمة نافعة تعتبر من أول من أسس فيه قواعد علم الجرح والتعديل. ثم جاء من ألف لكتاب الجرح والتعديل والتاريخ الكبير في عموم الرواة، ثم جاء من ألف الضعفاء كابن عدي وابن شاهين، وهم ثم جاء من ألف الثقات على رأيه كابن حبان والعجلي، واضحهن. ثم جاء من ألف التاريخ تواريخ البلدان، ومن أنفعها تاريخ الخطيب البغدادي لكل من ورد بغداد سواء من أهلها والواردين عليها، يترجم له ويذكر أحاديثه وشيوخ تلاميذه. وأعظم من ذلك كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو مطبوع، بس المطبوع أنه ناقص وغير محقق في حقص مجلد، يذكر الراوي ثم يذكر كلام العلماء فيه، ويذكر إيش سيرته، ثم يذكر إيش تاريخه. فالعلماء رحمهم الله نصيحة للسنة ما تركوا ما من الرواة من تكلم في الحديث أو روى الحديث أو حمله إلا ترجموا له، واضح ولا لا؟ قال: ممن صنف كذلك شيخنا أبي الحجاج. طيب، أبي الحجاج المزي صنف، لكن من اللي صنف قبله؟ أنا صنف قبله أول من ألف الكمال للمقدسي، كتاب الكمال ينبغي أن يذكر لأنه هو أول من أسس لهذا العلم، لكنه صنف ما هو مثل أبي حاتم في عموم الرجال، فقط رجال الكتب الستة، واضح؟ جمع من ألف في كتب الصحيحين قبله، لأنه ألف أناس في الصحيحين كثير رجال صحيحين، وهناك من ألف مثل ابن عساكر في الرجال الأربع، جمعهما الكمال، صاحب الكمال المقدسي، واضح؟ ثم جاء الحافظ المزدي رحمهم الله جميعا واختصر هذا الكمال وسمى تهذيب الكمال، لكنه اشتغل عليه المزدي حافظ، يعني لم يؤلف إلا كتابين، لكن ألف دل على أنه وضع بصمته، يعني جمع هؤلاء الرواة وزاد فيهم وأزال ما لا فائدة فيه، وذكر في الرواة، حقق في تواريخهم، ورتب شيوخهم على حروف المعجم، ورمز لكل تلميذ وشيخ أين موطنه من الكتب الستة، ونقل بالإسناد. فالحقيقة نسي كتاب الكمال حتى لم يطبع إلى الآن، إنما جاء تهذيب الكمال وصار هو العمدة. ولما جاء من بعد المزي مثل ابن حجر ومثل الذهبي ومثل مغلطاي وألفوا على هذا الكتاب، لم يغنوا عنه، لكنهم أفادوا بالزيادات في الجرح والتعديل قطعا، استدركوا عليه، لكن لا يستغني الإنسان عن تهذيب الكمال للمزي. قالك أنا نفسي. وقال أيضا كتب الحافظ الذهبي ومن أعظمها كتاب الميزان، فإنه جمع كل من تكلم فيه، واضح ولا لا؟ كذلك أقول أنا جئت وجمع بين تهذيب الكمال لشيخ المزدي وأبو زوجته، وبين كتاب الذهبي اللي هو ميزان الاعتدال، فطلع كتاب التكميل. ومع ذلك لم يعتني الناس بكتاب التكميل، هكتوا بكتاب تهذيب ابن حجر في رواة الكتب الستة في الغالب إلى يومنا هذا، لم يطبع تهذيب الكمال إلا أخيرا، ولا مغلطاي كتاب إكمال تهذيب الكمال إلا أخيرا، ولا كتاب تهذيب الكمال للذهبي إلا أخيرا. أما الناس طبعوا كتاب ابن حجر من أكثر من 70-80 سنة وعليه العمدة، فيكتفون بكتب الرياض الستة بكتاب الحافظ ابن حجر التهذيب وبالضعفاء بالميزان للذهبي. لكن قلت لكم لا يستغنى عما سواهما، لا بد أن تجد فائدة، واضح ولا لا؟ لكن مشكلة الحافظ ابن حجر أنه يأتي إلى كتب السابقين فيأخذ ما فيها من الدرر ويزيد عليها فينسي ما قبله، واضح ولا لا؟ دائما في كل الفنون، لو جيت فتح الباري أنسى ما قبله، التهذيب التهذيب أنسى ما قبله، واضح ولا لا؟ لو جيت كتاب التقريب صار عمدة، واضح ولا لا؟ وهذا من الذكاء، لا تؤلف وتؤسس وإنما تبني على ما سبقك. ولذلك يقول هذا ليس من الجرح، كما جاء رجل الإمام أحمد قال اتق الله ولا تغتاب العلماء لما قال فلان ضعيف، قال هذه نصيحة وليست غيبة. ويحيى بن سعيد القطان قيل له هذه نقطة عن البخاري، ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك تكلم فلان ضعيف فلانا كذا؟ قال يا أخي هؤلاء يكون خصمائي أولى من أن يكون خصمي النبي. يقول لماذا لم تذب الكذب؟ هؤلاء لو جلسوا في بيوتهم ما تكلمنا عنهم، لكنهم لما تسوروا المحراب وحملوا عن رسول الله وجب بيان حالهم حماية للسنة، وقد شرع النبي ذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام تسمع نعم لا يعني روية وان كان في ضعف يحمل هذا العلم كله خلف عدوله، وكذلك قوله رب مبلغ وعام سامع، وكذلك تسمعون ويسمع منكم ويسمع مما يسمع منكم، وكذلك حينما جرح في قوله أما فلان فصعلوك وأما فلان لا يضع العاص عن عاتق يضرب النساء ولكن انكح فلانا، وهذا أصل الجرح. وكذلك لما دخل عليه الرجل عليه الصلاة والسلام قال إذن له بيسعق العشيرة، قالوا إن هذا الرجل كان صاحبه في يعني فيه خلقه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة كيف تقول هذا في لما دخل تنبسط له، قال إن شر الناس ما تركه الناس اتقاف وحشه باب وبعيه البخاري، قال باب ما يجوز من غيبة أهل الرياب. إذن له أصل في السنة حماية للشريعة، واضح ولا لا؟ ثم ذكر الشيخ من تصدى لهذا العلم من أعظم من ابتدأ بهذا التصنيف والتأسيس شعبة بن الحجاج، وجد في كلام الصحابة كلام عن بعض الرواة، وجد في كلام التابعين، لكن أول من أسس لهذا الفن تأسيسا علميا شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، عنهما أخذ أحمد بن حنبل وابن المديني ويحيى بن معين والفلاس وأبو زرعة وغيرهم. وتكلم في ذلك يقول في أن هذا دخل في النصيحة، لكن ترى انتبه، قد ذكرنا لكم أن في الجرح ما لا يقبل، مثل أن يكون الذي يجرح يجرحه للمذهب، وقد يكون اللي مجروح يظلي على الصواب أنت اللي على خطأ، وقد يكون الجرح مشكلة صارت بينهما. فيقولون أن ذكر محمد بن إسحاق تكلم في مالك، وهو تكلم في إيش، وابن إسحاق تكلم في مالك وما تكلم فيه، قالوا مشكلة بينهما وقعت لأن محمد بن إسحاق قال دخل على فلانة ومالك قال إنه كذب، كيف دخل عليه ولا رآها؟ اعتذروا لمحمد بن إسحاق لعله رآها، لعله كذا لعله كذا، فتكذيب الإمام مالك، فقام بن إسحاق وتكلم في بعض في نسب الإمام مالك رد عليه. يقول الشيخ هنا هذا أمر يطوى، أيضا الكلام بين الأقران قل ما يوجد في عصر من الأقران ما لا يتكلم بعضهم في بعض. قال لك النسائي تكلم في أحمد بن صالح المصري، أنا لا يمكن يتهم النسائي بالهوى كما يقول إنه منع من حضور مجالسه، لعله رأى فيه شيئا، أما أن يكون بسبب منعه يبعد النسائي وهو من أمة الجراح وأهل التقى أن يجرح لهذا، لكنه وجد فيه جرح لكن لا نقبله، لأنه لا بد ما زال بعض المتعاصرين يكون بينهما شيء من الكلام في بعضهما، وقد لا يكون الكلام في الرواية ولا في الدين ولا في بعض الأشياء، مثل ما تكلم النسائي عن أشخاص أخذوا أجرة، واضح ولا لا؟ فهذا ليس عيبا وإن كان هو عنده عيب. فالمهم أن ننظر إلى الجرح هل هو معتبر ولا غير معتبر، وهذا مذكور في بابه. النوع الثاني والستون معرفة من اختلط في آخر عمره إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك أو شك في ذلك لم تقبل، ومن اختلط بأخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك وسعيد بن أبي عروبة، وكان سمع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحصين عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل، اختلط بعدما عمي فكان يلقى فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء، قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، وعارم اختلط بأخره، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ عليه. هذا أشرنا إليه فيما سبق في قضية تغير الراوي، وأن الراوي قد يختلط وربما يشيخ ولا يختلط، فيفرقون بين ما يتغير بالشيخوخة وبين من يختلط. ذكروا قال إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض. سؤال ابن أبي صالح ذكر أنه تغير حفظه ولم يختلط، لكن تغير حفظه بسبب موت أخيه. ذكروا عن ابن لهيعة وإن كان نفاه بعض العلم قالوا احترقت كتبه واختلط بعدها، وإن كان يحيى معين يقول لا هو مختلط من أصله، واضح. فمن طيب ما هو الحكم؟ نقول هذا عندنا سوء الحفظ إما أن يكون أصلي وإما أن يكون طارئ، فالأصلي المنكر، فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا كان حفظ سوء حفظه لازما من أول حياته فإنه حديثه منكر ولا لا؟ ولا لا؟ أما إذا كان طارئا فهو ثقة فيما حدث قبل الاختلاط وضعيف فيما حدث بعد الاختلاط، وعلينا أن ننظر في من حدث عنه قبل وبعد، فنقبل من ثبت أنه حدث قبل ونرد أو نتوقف فيما حدث بعد عنه بعد. طيب إذا لم نتبين نتوقف، واضح. كيف يعرفون انه اختلط؟ يقول مثل شريك بن عبد الله القاضي اختلط في الكوفه لما تولى القضاء، معروف السنه، وبعضهم مات تاريخ وفاته قبل اختلاط سنه كذا، فلان اختلاط سنه كذا، وفلان من تلاميذه مات قبله، اذن هذه روايه عنه مقبوله. قال الامام احمد عن يزيد عن شريك بن عبد الله القاضي حديث اهل واسط عنه لا يشبه حديث شريك في الكوفه، يعني اهل واسط كانه قبل ان يلي القضاء كان قويا. ولذلك يقول علينا ان نفرق بين هذا وهذا. وفي كتب الفت في المختلطين مثل ايش الكواكب النيرات فيما اختلط من الرواة لابن الكيال، وقد حققه احد في رساله اظن الماجستير واستدرك عليه او زاد فيه فوائد جيده. الحافظ ابن حجر ايضا اعتنى في المختلطين الذين جاءوا في صحيح البخاري، واضح، فبين انهم اغلبهم انما خرج عنهم اصحاب الصحيح بعد قبل الاختلاط. اما قوله عن سفيان بن عيينة اختلط قبل بسنتين، هذا لا نعرف عن اهل العلم ان توقفوا في حديثه، لأنه لا يعرف أن هذا له أثر على حديثه رحمه الله تعالى. عبد الرزاق لا شك أنه حديث منكرة، لكن المشكلة أن الذي روى عنه المصنف هو الدبري والذي ذكر عنه حديث منكرة، فلعله يقال فرق بين ما رواه من الكتاب لأن دونه حال القوة بخلاف ما حدث عنه من حفظه، ومع ذلك مصنف عبد الرزاق كغيره فيه الضعيف الصحيح. طيب واضح مسألة الاختلاط اللي بعده. النوع الثالث والستون معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى ثم من بعدهم كذلك، وقد يستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو 3، ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. ما هي فائدة الطبقة؟ معرفة الاتصال، قلت لكم قبل قليل، إما أن نعرف الوفاة والولادة فهذه تغنينا خلاص، ما دام عرفنا الولادة والوفاة نستطيع أن نقارن بمن سمع منه أو هو سمع عنه، وبذلك نعرف الاتصال، نعرف المعاصرة، نتيقن من المعاصرة، فإنه عاصره 30 سنة، لكن ننظر للاتصال، إن كان غير مدلس فالأصل في الاتصال، وإن كان مدلسا نظرنا إلى سماعه. يقول لك هنا يختلف العلماء في تصنيف الطبقات، منهم من يجعل الصحابة كلهم طبقة والتابعون طبقة واتباعهم طبقة، ومنهم من يقسم مثل الواقع مثل ابن سعد في كتاب الطبقات الصحابة إلى طبقات، واضح، يجعل مثل طبقة العشرة طبقة يصل إلى آخر شيء طبقات صغار التابعين الصغار الصحابة. الحافظ الحجر مثلا في كتاب تقريب التهذيب الصحابة طبقة واحدة، لكن التابعون كبار التابعين أواسط التابعين صغار التابعين، من عاصر رابعة، من عاصر التابعين ولم يثبت له لقاء إلا ومن نعم ومن التابعين من رأى الواحد والاثنين، وطبقة لم يثبت لهم لقاء، وهذا مبني على السماع، يعرفه عن طريق المعاصرة والسماع والشيوخ. المهم أن الطبقات اعتنى فيها العلماء حماية للسنة، فإنهم إن لم يعرفوا الولادة والوفاة فإنهم يلجأون إلى الطبقة. الطبقة مجرد ما يثبت أن الصحابي سمع النبي يجعلونه في الطبقة العليا من الصحابة، والله ولد في عهده ولم يكن مميزا وضعوه في الطبقة الدنيا وهي طبقة الصحابة الصغار. ثبت أن هذا الرجل رأى تابعي، رأى الصحابي وعاصره وضعه في طبقة التابعين، وهذا سيفيدك قلت لك كثيرا إذا لم تعرف وتحدد الوفاة. قال النبي وأخذوا هذه التقسيم من قول النبي عليه الصلاة والسلام خير قرون قرني. والطبقة وممكن تصنفها أحيانا حتى على القدم، شيخ مثلا من المشايخ تطبق مثل الشيخ ابن باز تقسم طبقاته على الكبار الذين أتركوه قديما، ثم الطبقة اللي بعدها، ثم الطبقة اللي بعدها، حتى تصل الطبقات اللي ما أدركوا من عمره إلا سنيات أو أشهر، واضح ولا لا؟ فكذلك النبي منهم من قسم أصحاب النبي على حسب السابقة والفضل ونحو من ذلك، واضح هذا. إذن ومن أجل الكتب كتاب الواقدي، قال وكتاب التاريخ للذهبي، لأنه قسم الطبقات تاريخ الإسلام من عهد النبي إلى وقته إلى كل طبقة 20 أو 10، واضح ولا لا؟ لكن أصحاب الطبقات قد يضعون في الطبقتين الشخص نفسه بسبب أنه يجده مثل ابن حبان في كتاب الثقات، فإن على الطبقات يجد يضع الراوي في التابعين واتباع التابعين، لأنه هنا وجد رواية أنه يروي التابعين وهنا لا، فلابد من التحرير في هذا. نعم. النوع الرابع والستون في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما ننسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم. ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، ومع هذا وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنصب إليهم لذلك، قد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة إلى أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزا. قال: ومن ابن أبزا؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خرسان؟ قلت: ضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: حسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت: وسأل بعض العرب لرجل من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولاه؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ فقال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. ولك هنا أيضا اعتنوا رحمهم الله تعالى بقضية النسب، هل هو ينسب إلى قريش صليبة، وصليبة معنى أنه صلب عن صلب، أو ينسب إليها لأنه مولى، واضح؟ مولى يعني أسلم على يديه فصار مولى له، يقول عليه الصلاة والسلام: مولى القوم من أنفسهم، والولاء لحمة كلحمة النسب. ولذلك إذا مات الرجل ولم يوجد له من يرثه من أقارب، ورثه المولى، أو والعكس تماما، يعني هو مولى المولى، إذا مات يرثه سيده إذا لم يجد له من يرث. المهم ذكر أننا إيش فائدة هذا، لأنه قد ينسب إلى قريش، قد ينسب إلى أصله، فانتبه لأنه قد يكون هو يقول لك أبو البختري الطائي، الطائي مولاهم، قد ينسب مرة إلى الطائي ومرة ينسب إلى أصله، فيأتي بموطنين فتظنه اثنين وهو واحد. وذكر أمثلة مثل البخاري قال: جعفي، لأن أحد أجدادي أسلم على يد الجعفيين، وكذلك الحسن بن عيسى. قال لك قد يكون الولى مولاهم ليس لأنه أسلم على يديه، وإنما لأنه نزل، يسمونه عند العرب الحلف. كثير من القبائل حتى اليوم يكون ما هو بنسبه مثل هذه القبيلة، نسبه نسب إليه لأن نزل فيهم، ولا له نسب آخر، واضح ولا لا؟ طيب، فيقول لك انتبه أيضا أنه قد يكون الولاء ينسب إليهم ولاء بالحلف، لا ولاء للإسلام ولا ولاء بالصليبة، واضح ولا لا؟ وذكر منهم مالك، فإنه تيمي، ليس لأنه تيمي بالأصل، وإنما لأن أحد أجداده كان حليفا لهم، وإلا فهو حميري أصبحي. طيب، ثم ذكر أن هذا الدين إنما يرفع الله به أصحابه كانوا عربا أو لا. لا شك أن جنس العرب هو الأصل، هو الأصل، وهو أفضل الأجناس بالعموم، وهو الذي يحمي الله يحمي به الدين، واضح ولا لا؟ وهذا إجماع أهل السنة أن جنس العرب أفضل من غيرهم، لكنه لا يلزم أن يكون كل عربي أفضل من غيره، هذا بالجنس، لأن النبي منهم، والنبي أصطفى من العرب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي منكم، لكن بالتقوى والسابقة يكون بالإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا أبو لهب قال: قرب الإسلام سلمان الفارسي وأبعد الشقي أبا لهب. ومن ثم جاء في قضية أنه لما سأل هشام بن عبد الملك من يسود أهل مكة قال: ابن أبزة. قال: ليش؟ قال: كان قارئ القرآن، قال: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما يوضعه بآخرين. وكذلك يعني سأل من يسود، فوجد كل بلد في وقته هشام كلهم يسودون موالي، يعني ليسوا بعرب، إما موالي بالإسلام وإما موالي بالحلف. فلما انتهى قال والله يا زهري لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب على المنابر. قال هو يقول يا خليفة يا أيها الخليفة هذا دين من ارتفع به رفعه الله سواء كان عربي ولا غير عربي، البخاري ليس بعربي ولا لا، ومع ذلك إمام المسلمين، واضح؟ فليس لا عبرة في مسألة الدين في هذا النسب. النسب نعم، لكن لا بد مع النسب إلى دين، فإن ضعت دينك ضاع نسبك. طيب، لكن هذا العرب الآن ضاعوا، لم يضعوا بسبب غيرهم هم اللي سادهم بالدين، لا، ضاعوا لتخلفهم عن دينهم وتركهم، فارتفع غيرهم بدنياهم ولم يرتفعهم بدينهم لأنهم تخلوا عنه أو تساهلوا فيه. لكن هنا قال السؤال العجيب لما رأى، قال إنه الحسن البصري وهو مولى وسادة إيش أهل البصرة، قال كلمة عجيبة، قال ليش كان سادهم؟ قال لأنه احتاجوا إليه في الدين لأنه عالم وهم جهل وهو لم يحتاج إلى دنيا. قال أيوة وهذا هو السؤدد. إذن هذا الباب مهم جدا لمعرفة أن الرجل قد ينسب إلى غير أصله مثل مالك، إما لحل لإسلام فيكون مولى أو لحلف. نعم. النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهم ما يعتني به كثير من علماء الحديث وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة الشيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينتسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها وإلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا قام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من علوم الحديث. قال مصنف وامتع الله بحياته، وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، واتفق ذلك في الليلة التي يسفر صباحها عن 28 من شوال سنة 52، كتبه إسماعيل بن كثير القرشي الحوراني البصروي ثم الدمشقي، عفى الله عنه والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما. آخر باب قال لك معرفة أوطان الرواة، كما أنك يجب تعرف الأنساب واختلافها لمنع التعدد، أيضا تعرف أوطان الرواة، لأنهم العرب أصلا ينتسبون إلى من؟ إلى قبائلهم ويعتزون بذلك، لكن بعد ذلك جاء غير العرب، واضح؟ والغالب ليس لهم أنساب، فهم صاروا ينتسبون إلى الصنائع الملائي الحذاء، أو ينتسبون إلى القرى، واضح ولا لا؟ مثل ما ذكر هنا البغدادي العراقي، أو إلى البلدة دار قطن، الدار قطن محله، واضح ولا؟ وأحيانا إلى الطريق الذي يمشي فيها القراديسي، واضح ولا لا؟ قال أو والعجم لا ينتسبون الحقيقة إلى الأنساب، يقول واضح. فمن كان من قرية فله انتساب إليها أو إلى مدينتها أو إلى أقليمها، لكن الأحسن أن يقول كذا ثم كذا حتى يبين هي الأولى والأخرى، لأن هذا يفيدنا في قضية السماع ولا لا. طيب، قال وإنما يسوغ الانتساب إلى بلد نزل 4 سنوات، قال هذا في نظر، حتى لو كان سنة قد ينسب إليها. طيب، فإيش فائدة معرفة أوطان الرواة؟ قال قد يشتب يروي عن شيخ ويشتبه الشيخ اسمه محمد بن إسماعيل مثلا، ويكون له 4 كلهم، فإذا عرفنا وطن هذا الراوي فإن الأقرب أن يكون شيخه الذي إيش هو من بلده ووطنه ولا لا. كذلك يمكن أن يدخل علم الأوطان هذا بقضية تدليس الشيوخ ولا لا. أي نعم، يدلس في الشيوخ، عنده عدة بلاد وكل يوم يدلسنا في بلد. فدعا الشيخ رحمه الله تعالى بالتيسير، وأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، مع أنه انتهى من تأليف هذا الكتاب 52، وعمر بعدها إلى 74، توفي 74 عليه رحمة الله. وأنا في رأيي أن هذا الكتاب أيضا مع جودته وجماله حتى يخلى من بعض المباحث الأصولية وكثرة التكرار في بعض الأمثلة لأجل أن ينتفع به، فإنه لا مانع أن يختصر اختصار آخر. والله أعلم، صلى الله على محمد.